فالشياطين يروننا ونحن لا نراهم. الشياطين لا نراهم لكنهم يروننا. وناسب أن الإنسان إذا نزع ملابسه أن يقول بسم الله حتى لا يرى الشياطين أو الجن عورته. لكن إذا أردت أن تستر عورتك عن الناس ماذا تفعل؟ تغلق الباب، تضع ساترا هنا تستر عورتك عنه. لكن كيف تستر عورتك عن الجن وأنت لا تراهم؟ لا ترى الجن، تقول بسم الله كما جاء في الحديث: ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن بسم الله. فتقول بسم الله. لما كان الجني أو الشيطان أو الشياطين بشكل عام، لما كان الشيطان يراك ولا تراه، فهذا مدعاة إلى أنه يؤذيك، يتسلط عليك، لأنك لا تدري من أين يأتيك، لا تراه، هل هو موجود غير موجود، ماذا سيفعل، لا أراه. فأذيته لي قريبة. فأمرني الله تبارك وتعالى أن أستعيذ به سبحانه وتعالى. فإن الله يرى الشيطان والشيطان لا يراه، الله يرى الشيطان والشيطان لا يرى الله سبحانه. فكأن الله جل وعلا يقول لنا: لا تخافوا من الشيطان، إذا كان يراكم ولا ترونه وقد يؤذيكم التجئوا إلي، فأنا أرى الشيطان والشيطان لا يراني، وأنا على كل شيء قدير، وأنا القوي وأنا العزيز وأنا الكبير وأنا العظيم، فالتجئوا إلي. ولذلك نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نستعيذ بالله سبحانه وتعالى، لأنه يرى الشيطان والشيطان لا يرى الله جل وعلا.